وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، لقاء يتجدد فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في برنامجكم أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم الشيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما زلنا كده بنسعد بوجود حضرتك معنا والمعاني الطيبة الرقراقة. أنا عارف أن ضيق الوقت حاكم حضرتك، لكن حقيقة هو البرنامج فكرته كلها أن احنا بنوصل رسائل محددة كده زي ما بيقولوا، دون الاعتماد على الوعظ المباشر بقدر مع مسألة تحريك العقل والفقه اللي حضرتك بتتميز به، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتك. الحقيقة الوصية اللي معانا النهاردة هي وصية عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. الحقيقة يعني أنا في عجالة عايز أقول لحضرتك وصية لهذا الكلام، لأنه إحنا كتير من الناس مسألة الوقوف على المقابر مختلفة تماما في واقعنا. موبايل شغال، واحد بيتكلم، واحد بيدردش مع واحد في دنيا، يعني المعنى العالي فبكى حتى بل الثرى، والرسالة المحددة الموجزة منه صلى الله عليه وسلم لمثل هذا اليوم فأعده. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. واقع الأمر أن القبر، وأولا بصرف النظر حتى عما وصلنا في الآيات والأحاديث مجرد المشاهدة، أنت تذهب إلى القبر فترى إنسانا كان حتى الأمس من عظماء الناس، وربما تخلى له الطرقات ويقدم، وكان ملء السمع والبصر، وكان كبيرا في قومه أو في عائلته، ثم تراه يوضع في المدفن، وربما ترى والرجل اللي هو اللحاد أو القائم على القبر، اللي قائم على يعني اللي بيدفن، يرش الماء والحشرات، الحشرات ترعى، أنت شايف الحشرات أمامك ترعى وتدخل إلى القبر، ومع ذلك أبناؤه وأسرته وذووه يتركونه وهم يعرفون أن هذه العقارب أو الخنافس أو داخلة إليه وهم يرون، فهم يتركونه في هذه الحال أمام وحشة ستأتي، وأمام حشرات، وأمام ظلمة، وأمام مكان مسدود، وأمام بصورة يعني رائحة يعني فوق، ومع ذلك يتركونه. فالقبر في حد ذاته مزلزل للفؤاد، يعود الإنسان ويقول يعني ما ده كان بالأمس لو التكييف أقل درجة شوية كنا بنقلب الدنيا، لأنه تكييف وما يصحش يعني، إنما اليوم وضعناه بهذه الصورة. فالقبر واعظ، القبر في حد ذاته واعظ. واللافت للنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بأن يقدم موعظة في درس، وإنما هو يذهب معهم إلى القبور. أنا والله ما أنا عارف كان عنده وقت إزاي لهذا، يذهب معهم إلى القبور وإلى الجنائز، ويذهب إلى الجنازة وريثما إلى أن يتم الدفن، هو جالس على شفير القبر وعلى حافته منتظر. النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وهو المعاينة، أن الله تعالى جعله يعاين الآخرة، لدرجة أنه قد ورد في عدد من الأحاديث بشأن ما يحدث في القبور وفي الآخرة، عدد من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كشف لنا فيها أنه يعرف ما لا نعرفه نحن. فقال: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى ربكم. وفي حديث آخر يتكلم عن قبر يقول: لقد اشتعل عليه القبر نارا القبر ولع. وفي حديث ثالث يقول إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يجلس على شفير القبر هو معاين لما لا نراه نحن. فلو انعكس شيء أنا لا أراه، أنا مش شايفه، ولكني نظرت إلى المرآة وكانت المرآة ترى هذا الشيء، فقد تحول النبي صلى الله عليه وسلم بمعاينته لهذه الأمور إلى مرآة لي. فإذا به بدل القول، إذا بنا نفاجأ بحالة وجدانية مزلزلة. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء مش طفرت دمعة من عينه، حتى بل الثرى، بل ظل يبكي وينهمر، تنهمر البكاء وينهمر البكاء وتنهمر الدموع حتى بل الثرى، بل التراب. ده شكله ايه البكاء ده؟ ظل يبكي ويتزلزل. وهذا إشارة إلى حيوية وحياة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يجمد يا شيخ خالد، قد يجمد لدرجة أنه لا يجد قطرة ماء في عينه تبذل في لحظة إيمان، وقد يجد قلبه لا يتحرك أبدا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يظل يتزلزل بالبكاء حتى يبل الثرى والناس تراه. هذه الحالة أنا أتخيل من حول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرونه بهذه الصورة، وهم يعرفون أنه يرى ويعاين، كيف سيكونون؟ كان من الممكن أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية البكاء، كفاية جدا. دي حالة، في حالة أكثر من كده أرى رسول الله يبكي بكاء شديدا حتى يبتل الثرى، خلاص أنا يعني ماذا رسالة دخل؟ واضحة. ما الذي يجعله يتكلم فوق ذلك؟ وكان وهذه موعظة بليغة أن يبكي بهذه الصورة. لكنه إذ تكلم لم يكرر ما وصل إلى الناس من معاينة، لم يكرره بالكلام، يعني مش نفس اللي شافوه من حالة البكاء كرره بالكلام، بل كلامه أضاف بعدا جديدا ومعنى جديدا، وهو أنه إذا كنت أنا الآن في هذه اللحظة لحظيا كلحظة موعظة قد اهتززت بما عاينته، فإني أدلكم على أن تحولوا هذه الموعظة اللحظية إلى برنامج لحياتكم، لمثل هذا فأعدوا. اشتغلوا طول حياتكم للحظة، ما دبكش خطبة طويلة بقى وقعد ساعة القبر يتكلم، كلمة محددة واضحة، لأنه قد ورد ومن لم يعظه الموت فلا واعظ له. نعم. فالبكاء هذا هو خطبة طويلة وهو موعظة مستفيضة، لأنه بيتكلم عن حالة قلبية. أستاذ حازم، يعني دايما كنا بنقول وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. نعم. ففي علاقة ما بين القلب والعين، فهو خلاص دي الحالة اللي وصلت. نعم. نعم. العين ترجمت، يعني عبارة عن ترجمة لما فاض به القلب. نعم. وتأثر، ولا شك أن من حوله تأثروا. وفي أحاديث أخرى كان الراوي يقول فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى من حوله. نعم. وكم كم امتلأت لحى الصحابة بالدموع. نعم. وكم سقطت، وكم كان بعضهم الدموع تجعل تحفر خط، أو يعني تضع علامة زي كده، علامة السجود. أنا أذكر حازم يمكن سيدنا عثمان لما وقف على القبر مرة بكى كتير جدا برضو، ولما سئل قالوا نذكر الجنة والنار فلا تبكي ونذكر القبر، قال سمعت النبي يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. إلا والقبر أفظع منه. نعم. لأن القبر بهذه الصورة، وعلى فكرة أنا يهمني أقول لإخواني معنى ربما قفز الآن إلى ذهني، أنا بخاف عليهم الحقيقة من قليل العلم لما وإن كانوا على إخلاص، قليل العلم بس على إخلاص، لما بيتكلموا في المواعظ أحيانا القبر ليس هو المبنى، ليس البناء. نعم. يعني القبر مش البناء اللي بيدخل جواه الإنسان. نعم. ده هذا البناء هو البناء الذي يحتوي القبر. نعم. القبر حالة غيبية، وإلا افرض واحد غارق في البحر. نعم. أو التقمه الحوت. نعم. أو واحد حرقته النار. نعم. طب فين نعيم القبر وعذابه؟ فالقبر هو المستودع الغيبي الذي يودع فيه الميت حتى تقوم الساعة. كون ان البشر امروا سنة انهم يعملوا بناء ليحتويه، فيفرض البناء زال، يظل هذا الانسان مقبورا في هذه الحالة الغيبية. عشان الناس بس ايه يقولوا الله، طب ما انا ما دام في القبر في عذاب مش هدفنه، هحنطه بقى ومش هدخله قبر خالص. انا سمعت هذا الكلام في التلفزيونات. واحد بيقول طب افرض انني اردت ان انجي، افرض ابي كان يشرب الخمر ويفعل كذا، افرض انا مش هدخله قبر، هحنطه عشان ما بقاش واصحاب الملل الاخرى اللي بيحرقوا الجثث يحرقوا وما الى ذلك. فاذا نحن امام حاله بهذه الصوره. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وصلت هذه الموعظة التي يعني هو لم يقصدها أو لم يقصد أن يعظ من حوله، إنما وصلت الموعظة للحالة التي هو عليها، فأراد أن يحولها صلى الله عليه وسلم إلى منهج. لذلك أنا واحد زي أو أي حد ممكن في مثل هذا في هذه الحال، والله أنا بكيت أو ما أقول أصل الحقيقة القبور فيها نعيم وفيها عذاب وفيها كذا. طب ما أنت قلت إيه، ما أنت ما زدت على أن كررت ما توقعه من حولك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ من الموعظة الحاء، وده شيء أرجو الناس يعني أعمل إيه، أقبل الأيادي ليفهموا، أرجو من الناس أن يعلموا أن الدين ليس الموعظة الحارة بدون أن يتحول إلى برنامج للحياة. يا أخي الكريم، المسلمون لم يقصروا أبدا أبدا. شوف أضل خلق الله زي ما بيقولوا، أو بلاش أضل خلق الله، نقول أبعد المسلمين عن جادة الصواب. لم يقصروا أبدا في أنهم يختاروا مدة زمنية يبقوا فيها متدينين كويس. تلاقي واحد سيء في معظم أوقات السنة، لكن يروح عمره يلبس يطوف ويسعى ويلبس جلابية ويتبسط وخلاص، أو في العشر الأواخر من رمضان وبقية حياته كما هي. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد، كأنه أراد أن يقول له، لا تجعلوا الموعظة قاصرة على لحظة الجنازة التي بكيت فيها وضلت لحاكم وتأثرتم، وإنما جعلوه منهجا للحياة لمثل هذا فأعدوا. نعم أيها الإخوة الأحباب، لمثل هذا فأعدوا. نكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ حازم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. وصايا نبينا لما نفع عينينا، وصايا نبينا لما نفع عينينا، نحافظ عليها نحافظ علينا. السلام عليكم ورحمة الله. لمثل هذا اليوم فأعدوا، رسالة موجزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس للصحابة فقط ولكن لهذه الأمة، كي تحول ما شاهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منهج حياة. تفضل يا أستاذ. الحقيقة أنا يهمني جدا حبا لإخواني ربنا يكرمهم أني أقف أمام معنى في منتهى الأهمية. الكلمات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قليلة جدا وموجزة جدا، لكن إذا به صلى الله عليه وسلم وهو قد أوتي جوامع الكلمة يخصص منها لفظة واحدة، هما أربع كلمات، يخصص منها كلمة واحدة تعطي معنى كبير جدا، اللي هي أن يبدأ بقوله يا إخواني. لأن هو لما بكى حتى بل الثرى واهتز ورآه الناس لم يقل لمثل هذا فأعده، وإنما قال يا إخواني لمثل هذا فأعده. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يوجه قد آخذ ما قاله على أنه المربي، على أنه النبي، على أنه الرسول، على أنه المعلم الذي يربي تلامذته وأبناءه. إنما حينما يقول يا إخواني فإنه يعبر عن درجة من الإشفاق والحب، يقول أنا لا أنطلق في موعظتي هذه معكم إلا عن درجة من الحدب والعطف والحب البالغة لكم، أشعر بخوفي على أفرادكم كأخ، كما جاء في القرآن وإلى عاد أخاهم وإلى ثمود أخاهم وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل ما قاله إنما اختار هذا الموقف ليقول يا إخوة. كم مرة قالها؟ مش كتير. مش كتير. نعم مش كتير. ده هو الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أحيان لما يقول له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، أو لما يقول مثلا، وهذا عنوان هذه اللقاءات التي نحن عليها، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. فتنطلق الوصية من الخلة، الوصية تنطلق من العاطفة. هنا أراد أن يقول لهم أنا إنما أوصيكم من باب عطف بالغ وحب بالغ وعاطفة دافقة لكم يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. إنه شايف اللي إحنا مش شايفينه، وهو ولا يوجه من منطلق العلو والأستاذية والتوجيه، وإنما من منطلق الحب، اعمل معروف. كأنني أقول أنا لك، أقول لك يا أخ خالد الله يكرمك خلي بالك من الشيء الفلاني. عارف الأم لما يجي ابنها يسافر تقول له يا ابني اعمل معروف خلي بالك يا ابني من كذا، كلمة يا ابني هنا هي بتعتصر فيها قلبها لتضع الدفء عاطفتها تجاه ولدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنا أراه في هذه الحالة المفعمة المتأثرة بهذه الصورة، فإذا بأول ما ينطق به يقول لي يا إخواني، فإنني يا إخواني أنفعل معه فيقول لمثل هذا فأعدوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القبر في هذه اللحظة، لحظة استقبال الإنسان في أول مواطن الآخرة، الموقف ده بينه وبين زي ما حضرتك تفضلت، بينه وبين الشارع، بينه وبين الطريق العمومي 10 متر. نعم. يعني ما أنا هخرج من هنا إلى الطريق العمومي وأرى أعراض الدنيا كلها الدنيا. نعم. 10 مترات. ولذلك قالوا ما رأينا يقينا أشبه بالريب أو بالشك من الموت. كل الناس كل يوم بتدفن، وكل يوم واحد بيموت، وكل يوم بتعزي، ومع ذلك تشعر كأن شيئا لا يمسها. هم لم يلاحظوا أن ملك الموت دخل عمارتي، دخل العمارة مبارح، دخل قريتي، دخل الدور اللي تحت وانا فوق الشقة اللي جنبي وانا هنا. ملك الموت يطوف بالبيوت، قاعد يمشي، الله أعلم هيدخل على مين، ومع ذلك لا يشعرون بشيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم للحظة الانفعال اللحظي، قال لهم اوعى تكون مسألة عزاء، وإنما اجهز أعد نفسك، لأن في مسألة ملك الموت ماشي بين الديار بهذه الصورة. وأتذكر في هذا المقام وأنا أقول يا كلمة يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لجنازة يهودي، وقف لجنازة يهودي لرهبة الموت، فقالوا يا رسول الله إنه يهودي. أليست نفسا؟ فقال أليست نفسا؟ نفسا توفاها الله، الله يتوفى الأنفس، قل يتوفاكم ملك الموت. يعني وعلى فكرة الملائكة، الملائكة ناس كتير كنت أتمنى يعني لما بنيجي نتكلم في العقيدة ما يعرفوش يعني الإيمان بالملائكة. الملائكة اسم مشتق من إيه؟ من الملك. نعم. من الملك. الملائكة نوع من أنواع التعبير عن ملك الله. فالله تعالى يرسل الملائكة تجلس من المتوفى مد بصره. ليه مد بصره؟ ملك، كوكبة في الاستقبال. فإذا قلت قل يتوفاكم ملك الموت، أو فإذا جاءته رسلنا يتوفونهم، أو الله يتوفى الأنفس، ده ما هذا الحفل؟ الله وملائكته وملك الموت، ثم يحمل الرجل ليودع في قبره، ثم يحدث ما زلزل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة مع الأسف، وأنا أتذكر أهل الريف بالذات في هذا، لأنهم جميعا في كل موت يوجدون بيعزوا، يقفوا على القبر ويعاونوا الناس، تجد أن المسألة يوماتي يوميا تحولت. الله يفتح عليك. نعم. ألف الحالة تعودوا عليها. ولذلك تجد أحيانا أن الرجل اللي هو بتاع القبر اللحاد ده، أحيانا قد تجد أو اللي بيسموه مثلا الحنوتي المغسل أو غيره، أحيانا تجده أقسى القلوب. نعم. احيانا لكثره عن الجاده، لكثره ما تعود، اصبح الموت عنده شغل زي الدكاتره اللي بتبقى الرحين وخلاص اتعود. فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يستدعي القلوب لهذه اللحظه. نعم. يهمني ان اشير الى بعض المعاني الواضحه. نعم. رقم واحد، اوعى الاخوه اللي بيسمعونا الان يتصوروا انهم بالاستماع إلى موعظة القبور قد فهموا القبور. لازم يروحوا يزوروا، الرجل لازم تمشي، ولازم يروحوا يقعدوا ويقعدوا على شفير القبر ويتخيلوا ويقرأوا عن القبور. إنما يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام واخد الصحابة ورايحين الجنازة ويجلسون على شفير القبر ويبكون ويتخيلون، وكفاية إن أنا في التلفزيون دلوقتي أقول لك وأنت فاتح التلفزيون والتكييف وأمامك المشروبات والمأكولات وتتصور أن موعظة الدين في شأن القبور قد وصلت؟ لا، الإسلام لا يعرف هذه الأرستقراطية في تلقي الموعظة. هو اللي كان بيقول النبي زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. بالضبط. نعم. قال زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. الزوار والله سمى الموت نفسه زيارة للقبر، حتى زرتم المقابر، لأنها لحظات ثم انتقالية. نعم. انتقالية. الإنسان إذا ما وصل إلى هذه الدرجة يعرف أنه لابد أن يذهب. وقد وتعلم يا سيدي أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الواقعة أنا أمد يدي لألتقطها من بين الأحاديث الكثيرة التي وردت عن مسألة القبور. نعم. لحظة والله عجيبة، النبي عليه الصلاة والسلام في بيته على فراشه بين يدي زوجته، هو مع زوجته في الفراش، حتى وأنا يعني أقول هذا كما ورد، حتى يعني حتى اقترب تماما وكل شيء وتسامر لحظة ثم قام صلى الله عليه وسلم، وإذا به يخرج من البيت ويمشي، وإذا بطبيعة المرأة تتحرك داخلها كغير رايح فين، فتمشي وراءه فإذا به يذهب إلى أهل القبور في البقيع ليسلم عليهم بالليل في وقت السحر. نعم. ويبكي ويدعو، هذا القلب الحي لحظة تصور الموت في كل لحظة والإعداد له. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصرا في علاقته بزوجته، بالعكس. لا. كان إعفافا وإقبالا وكل شيء، ولكن أقول لك إنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القبور، وسبحان الله يذهب إلى القبر الذي فيه مسلمين، الذي فيه مسلمون فيخاطبهم، ويذهب إلى القبر الذي فيه مشركون فيخاطبهم. نعم. يخاطبهم، يخاطب هذا ويخاطب ذاك. نعم. ويكلمهم ويقول ما أنتم بأسمع لما أقوله منهم، هم سمعيني كويس. نعم. فأهل القبور يشعرون بهذا. نعم. ولذلك ما أقوله إن القبر فاضح للقصر، القبور فاضحة للقصور وفاضحة للحالة الحياتية التي نعيشها، لأنها تبين الإنسان أنه في النهاية مآله إلى هذا المكان الذي سيذهب إليه، وهو تلك القبور. أيضا أتذكر من ضمن ما أرجو أن أنبه به نفسي وإخواني في شأن مسألة القبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى القبر في صحبة المسلمين في هذه الجنازة وأودع هذا العبد في قبره، وبدأ هذا البكاء المستفيض والصحابة يرون ويسمعون، فإنه بذلك غرس عقيدة عجيبة كانت على المشركين. المشركون كانوا يقولون يعني أنت متصور أن العظمة دي التي صارت ترابا ستعود مرة أخرى إلى عظام وهي رميم. فإذا وصل الأمر إلى أنه أشعرهم أن هناك حياة داخل هذا القبر، هناك حياة داخل هذا القبر بصورة أو بأخرى، فإن هذا الأمر يتحرك في النفوس على أنه لمثل هذا فأعدوا للوقت الذي سيحدث هنا. الإنسان يعيش 100 سنة لكن يمكن مدفون من 5000 سنة، يعيش 80 سنة لكن يمكن مدفون من بنعدي. أستاذ حازم بنشوف الأرقام، هذا القبر أنشأه فلان سنة 1930 و20، فما بالونا بالأوائل، قبور قديمة. نعم. وقبور درست. نعم. ولذلك أنتقل مباشرة إلى لحظة نهوض هؤلاء الناس من القبور، لحظة نهوض هؤلاء من القبور، نهوض هؤلاء الموتى من قبورهم يوم القيامة، يخرجون من الأجداث وتنشق الأرض عنهم وتلقي الأرض بأثقالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وخرج الناس من القبور. هذه اللحظة التي يخرجون منها من القبور، يخرجون حتى الصالحين منهم يخرجون عراة عريا تاما إلا من كساه الله حلة. وهم خرجوا يا شيخ من مئات السنين إما معذبين وإما منعمين داخل القبور، ولذلك يخرجون في حالة هلع إلا من أمنه الله، كأنهم جراد منتشر. فهناك من يخرج من القبر وهم قليل في حالة أمن، والباقيين خارجين فزعين في فزع كامل كأنهم جراد منتشر. من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، الله إيه اللي حصل، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن هذه الفكرة الذي أريد أن أختم به هو أن تعلم المسلم ما يحدث في القبر بداية ومرورا ونهاية، إذا استحضره العبد حدث له ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا غاب عن العبد كان مغيبا عنه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ حازم. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متمتعا فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعم عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا، جزاكم الله خيرا، وعلى وعد ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ حازم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.